بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب الفصل 74 في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين: لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب. ومعلوم في ضوء ما دلت عليه الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن اتخاذ الأسباب المشروعة المأمورة بها هو من تمام التوكل على الله، ومن تمام الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمر عباده ببذل الأسباب فيما ينالون به مصالحهم الدينية والدنيوية، وأن يسعوا وأن ينفضوا عنهم غبار الكسل والتواني والفتور، وأن ينهضوا إلى مصالحهم بهمة عالية، ثم في الوقت نفسه ألا يعتمد على شيء من الأسباب المبذولة، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيبذل السبب ويتوكل على الله. وهذا هو أصل الإيمان بالقدر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين، هما بذل السبب والاستعانة بالله، بذل السبب والاستعانة بالله. ومن عطل الأسباب ولم يفعلها معتمدا على القدر متوكلا على الله عز وجل، ففعله تواكل وخذلان، ومآله إلى ضاعة وحرمان. ومن فعل الأسباب معتمدا عليها معطلا الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، فهذا مخذول محروم، لأن المعونة من الله والتوفيق بيد الله والسداد في الأمور أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأصل في المسلم أن يجمع بين الأمرين، أن يبذل السبب وفي الوقت نفسه يستعين بالرب بالله سبحانه وتعالى. قال: في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب. إذا بذل المرء الأسباب الصحيحة وجد واجتهد ثم مع ذلك قدر الله عليه شيئا من الأقدار المؤلمة، قدر عليه شيئا من المصائب أو نحو ذلك، فلا يفتح على نفسه باب اللو، لو أني فعلت كذا، لو أني لم أفعل كذا، لا يفتح على نفسه هذا الباب، فإنه باب من أبواب الشيطان. وإنما عليه أن يسلم لأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن يقول مباشرة: قدر الله وما شاء فعل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا المسلم مطالب بأن يبذل الأسباب، أن يجتهد في أن تأتي الأمور على أحسن حال، فإذا جاء أمر على خلاف ذلك قدر الله عز وجل عليه بأقدار مؤلمة أو نحو ذلك، فعليه أن يسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يقول لو أني فعلت أو لو أني لم أفعل، فهذا باب من أبواب الشيطان. أورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا، هذا هو باب اللو الذي هو من عمل الشيطان. قال ابن القيم: فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين لو، لأن الله عز وجل في هذه الآية قال: لا تكونوا كهؤلاء، لا تكونوا كهؤلاء الذين من شأنهم أنه إذا حصل شيء من الأقدار قالوا لو، هذا من شأن الكفار ومن صفاتهم، كما نعتهم الله سبحانه وتعالى بذلك ونهى عباده أن يفعلوا ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين لو كان كذا وكذا لما وقع قضاءه بخلافه. فهذا من قولهم، ونهانا الله سبحانه وتعالى عن التشبه بهم. إذن المسلم يفعل الأسباب ويأتي بها على وجهها المشروع، الأسباب الدينية والأسباب الدنيوية، وإذا وقع القدر والقضاء وحصلت مصيبة أو نحو ذلك لا يفتح على نفسه باب لو، بل يعلم أن هذا قدر الله، أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن المصائب بإذنه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وتقديره سبحانه وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك واللو، وإياك واللو. وخاصة في هذا المقام عندما يحصل للإنسان مصيبة أو يقدر عليه أمر لا يفتح على نفسه باب اللو، لو أنني ما مشيت مع هذا الطريق، لو أنني لم أسافر اليوم، لو أنني أخرت السفر إلى غدا، لو أنني أطعت فلان في ما أشار علي، لو هذه ما تنفع المرء، بل هي من عمل الشيطان ليحزن الذين آمنوا فيما تقع فيهم من مصائب، بخلاف المؤمن، بخلاف المؤمن إذا قدر الله عز وجل عليه قدر يعلم أن هذا قدر الله وأن هذا هو الذي وأن هذا هو الكائن في هذا الوقت، لأنه قضاء مبرم، إن الله كتب مقادير الخلائق نعم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. في الحديث الآخر قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم. في الحديث الآخر قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالذي قدره الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون، الذي قدره الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون. ولهذا يقولون: كيف يعلم أن الأمر مقدر؟ إذا وقع عرفنا أن هذا شيء مقدر. كيف يعلم أن الأمر مقدر؟ إذا وقع الأمر فهو مقدر، وقوعه فهو مقدر، كل شيء بقدر، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فالمؤمن إذا أصابته مصيبة أو نزلت به نازلة أو نحو ذلك يقول: قدر الله وما شاء فعل، ويحذر من اللو. اللو تفتح عليه باب من أبواب الشيطان، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، ما دام أن الإيمان موجود هنا وهنا في كل خير، وهذا فيه أن الخيرية بالإيمان وبحسب حظ المرء من الإيمان. والمؤمن القوي أحب إلى الله، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا فيه حث على القوة في الطاعة والإيمان والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، في حث على ذلك، لأن هذا الأحب إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، في هاتين الكلمتين جماع الخير، في هاتين الكلمتين جماع الخير. قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير جماع الخير في هاتين الكلمتين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، هذه دعوة إلى بذل الأسباب، أن يمشي، يتحرك، ينطلق، يمضي إلى مصالحه وأعماله، يبادر، يسابق، يسارع، يبذل السبب بهمة وبنشاط وبعزيمة. احرص على ما ينفعك، الأمور النافعة في دينك وفي دنياك احرص عليها ببذل الأسباب لتحصيلها، ببذل الأسباب لتحصيلها. ولا يبقى الإنسان مكانه ويقول: إن قدر أن أكون من أهل هذا الشأن أكون بذلت السبب أو لم أبذل السبب. هذا شأن أهل التواني والكسل والحرمان والخذلان. ولهذا قال عمر رضي الله عن جماعة ذكروا له خرجوا بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون. قال المتوكل الذي يضع بذره ويتوكل على الله، يبذل السبب، يضع بذره ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا في العلم وتحصيل العلم، ينال العلم إذا بذل السبب، لكن لو جلس مكانه وقال إن قدر الله أن أكون من كبار العلماء أكون، ما أحتاج أن أتعب وأحفظ وأقرأ وأكتب، ما أحتاج. إن كان الله قدر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لا بد فيه من بذل السبب، لا بد فيه من بذل السبب، لا بد أن يبذل الأسباب النافعة التي ينال بها مصالحه الدينية والدنيوية، ثم إذا بذل السبب لا يعتمد عليه، إذا بذل السبب لا يعتمد على السبب، بل يتوكل على الله واستعن بالله، اطلب المعونة من الله، اطلب البركة من الله، اطلب السداد من الله. يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العلماء ذكروا فائدة ثمينة، انتبهوا لها، فائدة ثمينة جدا. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بدعوة لا تقف عند الدعاء، مثلا جاء في السنة أن تقول في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه ثلاث أسباب، ثلاث أمور هي جماع أهداف المسلم في يومه. إذا قلت اللهم إني أسألك علما نافعا، لا تجلس، ابحث عن العلم، اطلب العلم، اسعى في طلب العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أكمل سلك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، من سلك، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سلك، سار، تحرك، اجتهد، فيبذل السبب. فإذا دعوت الله اللهم إني أسألك علما نافعا لا تبقى مكانك، اذهب وابحث عن العلم، اطلب العلم حفظا، قراءة، مراجعة، حضور درس، سماع علم، يبذل السبب، فيهيئ الله سبحانه وتعالى له من أسباب التوفيق والعلم والخير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا يعتمد الإنسان على الأسباب، ولا أيضا يركن إلى التوكل ويعطل الأسباب. وفي قصة صاحب الناقة قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعقلها وأتوكل وإلا أطلقها وأتوكل، ما الطريق الصحيح؟ أعقلها وأتوكل أو أطلقها؟ قال اعقلها وتوكل. اعقلها هذا هو بذل السبب، اعقلها هذا بذل السبب، فيجمع الأمر بين الأمرين، يبذل السبب ويتوكل على الرب سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأيضا تروى ولا تعجزن، إياك والعجز، إياك والعجز. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يأتي في دعواته اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل يبقى الإنسان في مكانه معطلا الأسباب، متوانيا، خمولا، فاترا، يعطل الأسباب. الناس تغدو وتروح حتى الطير. قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال تغدو أي تبذل السبب، فأيضا العبد يبذل السبب، يتحرك بهمة وبنشاط، وأصدق الأسماء حارث وهمام، فيتحرك بهمة ونشاط ويدع عنه الكسل ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل. ولا تعجزا، وإن أصابك شيء بذلت الأسباب الصحيحة، سلكت المسالك الجيدة، استشرت في الأمر، دخلت الأمر بوضوح، ومع هذا كله قدر عليك شيء، قدر عليك أمر. الآن مثلا قد يخرج الإنسان في رحلة طاعة أو رحلة عمل، قد يصيبه مثلا حاجة، قد يصيبه أشياء من المصائب، لا يفتح على نفسه باب لو أخرت الرحلة غدا، فلان قال لي تمشي غدا أو أشياء، لا يفتح هذا الباب أصلا. يقول وإن أصابك شيء فلا تقل، لأن سبحان الله هذه الكلمة مباشرة تأتي عند المصيبة، مباشرة تأتي، لو هذه مباشرة تأتي عند المصيبة، تأتي على لسان ويبدأ يتحدث عن في نفسه أو مع الآخرين، لو ولو. فإذا إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لا يقول لو أني فعلت ولا لو أني لم أفعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وتروى أيضا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، كله صحيح. قل قدر الله وما شاء، أو قل قدر الله وما شاء فعل، مباشرة أيقن بأن هذا الذي حصل أمر كتبه الله سبحانه وتعالى، ولا مناص عنه، ولا مناص عنه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا مناص عنه، لا مناص عنه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لابد أن يصيبك لأنه قدره الله سبحانه، فلابد أن يقع. قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، هي كلمة إيمان ويقين وإقرار بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور بأقداره سبحانه وتعالى. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وسبحان الله تعطي هذه الكلمة صاحبها عندما يقول عن إيمان، تعطيه سلوى، تسلية في مصابه، ويبقى مطمئنا غير جازع ولا متسخط ولا متبرم ولا معترض. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. يذكرون عن أحد الرحالة من غير المسلمين، كانوا يجوبون أحيانا الديار، بعضهم يتعرف على العادات والتقاليد، فمر ببادية، وأثناء مروره بهم جاءت رياح عاتية شديدة، اقتلعت الخيام وتفرقت الماشية، ومثل هذا في بعض المناطق يهلك الإنسان جزعا وتسخطا. فتعجب، يقول ما زادوا على قدر الله، ما زادوا على قدر الله، ونفوسهم مطمئنة. فكان في غاية العجب من حالهم في مثل هذا المصاب الشديد. البيوت اقتلعها، التي هي الخيام اقتلعتها الرياح وألقتها بعيدا، والماشية تفرقت. قال ما زادوا على قدر الله، ما زادوا على قد، ونفوسهم مطمئنة. الآخرون في مثل هذه الحالة نفوسهم ساخطة أشد السخط، قد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن شاكر في سرائه، صابر في ضرائه، فائز في الحالتين، في السراء بثواب الشاكرين، وفي الضراء بثواب الصابرين. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا فيه أن الشيطان يحضر عند المصيبة، فيه أن الشيطان يحضر عند المصيبة ليحرف الإنسان عن الإيمان، ليحرف الإنسان عن الإيمان، بينما الواجب على المؤمن في مصيبة أن يفزع إلى الإيمان، ينظر ماذا يطلب منه بموجب الإيمان واليقين فيفعل ذلك ويقوله، فيحضر الشيطان ليحرفه عن هذا الإيمان، ويفتح عليه هذا الباب لو ولو إلى آخره. فيحذر العبد من عمل الشيطان ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال رحمه الله: وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه القضاء قال حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمر به من الأسباب قالها وهو محمود، فانتفع بالفعل والقول. وإذا عجز وترك الأسباب وقالها قالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به. هذا الكلام للإمام القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم جدا، ويحتاج أن يتأمله طالب العلم والمسلم جيدا. وبناه على هذا الحديث، وإن كان الحديث في سنده مقال، قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، قضى بين رجلين، والقضاء بين الرجلين يكون بما يسمع القاضي منهما، وقد يكون أحدهما ألحن بالحجة من الآخر فيقضى له، وقد يكون الحق ليس له، لكن القاضي يقضي بما يسمع. والبينة، قد يكون الإنسان له الحق لكن ليس عنده بينة، ومن ليس له الحق قد يكون الحق تحت يده فيحلف، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقد يحلف وهو ليس له، قد يحصل هذا، قد يحصل هذا. فالمؤمن المسلم مطلوب في مصالحه أن يضبط أموره، يضبط أموره بإتقانها وبيناتها شهودها إلى غير ذلك، تكون أموره مضبوطة. فإذا قال بعد ذلك لو قدر عليه بأن أخذ منه حقه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، تكون مناسبة تماما في هذا الموطن. لكن أن يقول الإنسان مع العجز والكسل، أن يقول مع العجز ومع الكسل والتواني عدم ضبط أموره، هذا محل إشكال. قال عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. الكيس هو الفطنة والنباهة والحذق وضبط الأمور، ولكن عليك بالكيس. فإذا غلبك أمر مع الكيس والفطنة وضبط الأمور فقل حسبي الله ونعم الوكيل، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أما أن يفرط الإنسان ويضيع ويكون عاجزا مستصحبا العجز والكسل ثم إذا غلبه أمر قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال لو أنت فرطت في ضبط أمورك، فرطت في ضبط أمورك، فرطت في ضبط مصالحك، والله يلوم على العجز. الإنسان لابد أن يعتني بأموره ويعتني بضبطها. ولهذا يقول ابن القيم: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل أسباب، وأمره أن يفعل أسباب ما لا غنى عنه، أن يقول عند جريان القضاء والقدر ما يضره وما لا ينفعه، كما تقدم في الحديث الأول: لو أني فعلت كذا لكان كذا. وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى عنه، لأن الله يلوم على العجز، لابد من فعل السبب. فإن عجزه القضاء يعني مع بذله للسبب قال حسبي الله ونعم الوكيل، إن عجزه القضاء يعني مع بذله السبب قال حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد تعاطي ما أمر به من الأسباب قال وهو محمود، قال وهو محمود، لأنه قالها في موطنها الصحيح، قال في موطنها الصحيح، فانتفع بالفعل والقول، انتفع بالفعل الذي هو بذل السبب، وانتفع بالقول الذي هو حسبي الله ونعم الوكيل، انتفع بهذا وانتفع بهذا. وإذا عجز وترك الأسباب وقالها، يعني قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها وهو ملوم. على ماذا ملوم؟ على قولها أو على ترك الأسباب؟ نعم، على ترك الأسباب، على التفريط، على العجز، ملوم على ذلك، لأنه كما تقدم في الحديث الذي قبله: احرص على ما ينفعك، لا تكن، ثم قال: ولا تعجزن. فإذا مال الإنسان إلى العجز والكسل وترك بذل الأسباب يلام على ذلك. قال: وإذا عجز وترك الأسباب قالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى، فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به. انتبه للكلام ودقته. فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به، الرجل الذي يبذل الأسباب ويجتهد في تحصيلها ثم جاءت الأمور على خلاف ما يريد وقالها، يكون قالها في موطن بذل فيه السبب، فتكون نافعة له، ينفعه بإذن الله ما بذله من سبب، وينفعه بإذن الله قول هذه الكلمة. أما من يقولها مع العجز والتواني والكسل والفتور فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به، نفع لمن فعل ما أمر به، مثله تماما ما أشرت إليه أولا. يعني لو أن شخصا في الصباح الباكر قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا، ومباشرة بعد ما دعا وضع الوسادة ونام إلى الظهر نوم عميق، هذا هو الكسل، هذا هو العجز، هذا هو التواني. إذا قلت في الصباح: اللهم من يسألك علما نافعا، أتبع الدعاء ببذل السبب. إذا قلت: اللهم من يسألك رزقا طيبا، أتبع الدعاء ببذل السبب. عملا صالحا، أتبع الدعاء ببذل السبب، تكون محمودا، لأن المسلم مطلوب منه أن يجمع بين الأمرين. ثم من جهة أخرى بعد بذل السبب النافع المفيد، لو قدر أنه حصل لك شيئا بخلاف ما تريد أو بخلاف ما تحب، قل: قدر الله وما شاء فعل. اعتدي عليك ونحو ذلك، قل حسبي الله ونعم الوكيل، قل حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمات، كلمات الإيمان، كلمات عظيمة جدا، وهي هداية للقلوب كما قال الله يهدي قلبه. وليعلم أن كلمة حسبي الله ونعم الوكيل يؤتى بها بين يدي المصالح التي يريد المرء أن يفعلها، ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت أن ندعو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نطلب العون والمد من الله سبحانه وتعالى. يشرع أن يؤتى بها بين يدي المصالح، مصالح الإنسان، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولهذا قال العلماء إن هذه الكلمة تقال في دفع البلاء كما أنها تقال في جلب النعماء، تقال في دفع البلاء كما أنها أيضا تقال في جلب النعماء، حسبي الله ونعم الوكيل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، حسبنا الله سيؤتينا الله. وتقال أيضا في دفع البلاء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جمع بين هذين المعنيين في آية واحدة في سورة الزمر، قول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، قل حسبي الله، قل حسبي الله في دفع الضر وقلها في طلب الرحمة في المقامين، قل حسبي الله في دفع الضر وقلها أيضا في طلب النعمة والرحمة والخير والبركة. وهي كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا، ينبغي أن يعتني بها المسلم وأن ينطقها بلفظها، بلفظها كما جاءت. في كلمة درجت على ألسنة كثير من الناس عندما يعتدى عليه أو كذا يقول حسبي الله على فلان، هذا غير صحيح، لا لا لا اللفظ الشرعي ولا المعنى اللغوي مستقيم. حسبي الله على فلان أو حسبي الله عليه، قل حسبي الله ونعم الوكيل، انطقها بلفظها كما جاءت في المقامين، مقام جلب النعماء وفي مقام دفع الضر والبلاء. نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.